سوف ندرك من دراسة في تاريخ السلطان عبد العزيز سلطان عبد الحميد الثاني وحكم الاتحاديين الذين أعقبوا السلطان عبد الحميد الثاني ومنهم كمال أتاتورك جزاه الله بما هو أهل له وجمع عليه أحبابه وإخوانه في الآخرة. لأن في هذه المرحلة ندرك أن أعداءنا أعداء الأمة الإسلامية اليهود والنصارى المحاربين والذين أشركوا من أبناء أوروبا هدفهم حدده رب العالمين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وسيلتهم في هذا غزو عسكري، وسيلتهم هيمنة اقتصادية، وسيلتهم غزوة فكرية استهدفت إفساد مناهج التعليم وخاصة مناهج التاريخ والدين واللغة العربية، غزو اجتماعي استهدف إخراج المرأة من بيتها سافرة عارية وحرمانها من أداء وظيفتها الأساسية على اعتبار انها اعظم وظيفة لها هي حسن التبعه للزوج وتربية الاولاد واداء العبادات تحصيل العلوم الشرعية والكونية التي تعود عليها وعلى امتها بالخير واداء واجب الدعوة الى الله. غزوة اجتماعية اخرجت المرأة من وظيفتها التي من اجلها خلقت، اشاعت الفحشة داخل المجتمع، غزوة فكرية عبر الاستشراق وعبر أجهزة الإعلام التي أفسدت وأصبح زمامها بيد الصليبية العالمية واليهودية العالمية وغيرها. ربما هذا هو عدونا، هذه هي أهدافه، هذه هي وسائله. إذا ما قرأنا تاريخ آخر خلفاء الدولة العثمانية السلطان عبد العزيز مراد الخامس عبد الحميد الثاني حكم الاتحادين ومنهم أتاتورك سوف يتبين لنا صدق قول الله عز وجل وتحذيره، وإن كان كلام ربنا لا يحتاج إلى تصديق، ولا فقوله الحق وقوله الصدق الذي علمنا وكذلك نفصل الآيات ولتتبين سبيل المجرمين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إن يتخفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. ففي عهد السلطان عبد العزيز بدا واضحا تآمر الدول الاوروبيه لاسقاط الخلافه وتمزيق املاكها واحتلال ديار الاسلام. التفاصيل نطلبها في كتاب محمود شاكر التاريخ العثماني او التاريخ الاسلامي الجزء الثامن العهد العثماني، ونطلبه ايضا في كتاب العثمانيون في التاريخ والحضارة تأليف الدكتور محمد حرب عبد الحميد وأيضا في كتاب جوانب مضيئة في تاريخ الدولة العثمانية أو في تاريخ الأتراك العثمانيين تاريخ تأليف زيادة أبو غزيمة، وأيضا كتاب العثمانيون تأليف الدكتور علي حسون. الشيء الذي يجب أن ننتبه إليه في عهد السلطان عبد العزيز هو نجاح الفرنسيين في الحصول على امتياز حفر قناة السويس من حاكم مصر الخديوي أو سعيد باشا، وسنرجع إليه، احنا اتكلمنا عليها في تاريخ 200 سنة، ولكن تفاصيل الموضوع ده تجده في كتاب أو في تاريخ الرافعي، تاريخ الرافعي عصر إسماعيل الجزء الثاني والجزء الأول والجزء الثاني، عصر إسماعيل جزئان بالرافعي، الجزء الأول والجزء الثاني. العجيبة أن السلطان عبد العزيز حاول بكل وسيلة أن يحول بين فرنسا والحصول على امتياز قناة السويس، بل حاول منع المصريين والفرنسيين من حفر قناة السويس. ليه؟ لأن هذا يشكل خطر على بلاد المسلمين. وقد صح ما توقعه السلطان عبد العزيز العثماني، لأن فعلا حفر قناة السويس فتح بابا من الشر على الأمة، سبحان من يغلقها. فبلاد الشام وسوريا وفلسطين ومصر وجنوب الجزيرة العربية وعدن ما احتلت إلا بعد تنفيذ مشروع القناة. احتل جزءا منها قبل الحرب العالمية الأولى والبعض الآخر بعدها. ما قامت الدولة اليهودية إلا بعد حفر قناة السويس. ما مزق العالم الإسلامي، ما أصبح للأمريكان والإنجليز والفرنسيون وأعداء الأمة قواعد عسكرية في البحر الأحمر والبحر الأبيض إلا بعد حفر قناة السويس. ما ضاعت بلادنا إلا بعد افتتاح قناة السويس التي سهلت عبور القوات الأجنبية إلى ديار الإسلام، وأصبح لها قواعد عسكرية في غالب بلاد العالم، لا أقول العربي والإسلامي، في المحيط الهندي، في شبه القارة الهندية. فلعلكم لاحظتم بمجرد فشل الانقلاب العسكري الذي كانت ترتب له أمريكا في العراق، أدى فورا إلى تواجد القوات العسكرية. جت منين دي؟ من قواعد ديجوغاسيا وحاملات الطائرات والقوات الموجودة في العالم العربي. يعني عشان نفهم ان اصبح العالم العربي الان تحت الاحتلال الاجنبي الا ما رحم رب. اوعى تتصوروا ان بلادنا حرة او انكم شعوب تملك حريتها، انتم شعوب موضوعون في سجن كبير زي الحيوانات اللي موضوعة في حديقة الحيوانات، لا تستطيع ان تتحرك الا في نطاق المكان اللي محشورة فيه. والا لو كانت امتنا تملك حريتها ما امسك العدو بزمانها، ما حرمها من انتهاج رغيف خبزها، ما حرمها من تنمية اقتصادها، ما حرمها من تطبيق شريعة ربها، ما حرمها من حدود اسلامها. ما يعني اصبحت امتنا فعلا تعاني هذه الغربة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل. يبقى ما صنع اليهود في بلادنا في 56 و57 إلا بعد أن أصبحت القناة حاجزا طبيعيا يفصل بين المحتل الغاصب وأبناء الأمة. سبق أن احتل بلاد الشام أيام الحرب الصليبية الأولى والثانية والثالثة وقعدوا 200 سنة، لكن ظلت حركة الجهاد مستمرة. الناس تعبر من مصر، من الشمال الأفريقي، من سوريا، من العراق، من شبه جزيرة القدس، تؤرق مضاجع العدو تنزل به، لكن قناة السويس أصبحت حاجز طبيعي يحول بين أي محاولة وتحرير أرضنا من قبضة الاحتلال اليهودي. ولذلك لما قالوا بنعمق القناة وبنوسعها علشان جل تمكين السفن من ذوات الغاطس انها تمر، انا قلت لهم يا اخواننا، وقال اخواننا المسلمون المؤرخون، قال لا، ده القصد منها ان تصبح قناة السويس معبرا مائيا صعب العبور لتأمين الاحتلال اليهودي الصهيوني الانجليزي لفلسطين وارض الشام والجزيرة العربية وغيرها، وايضا لقطع العلاقة. اصبح النهاردة علشان واحد يسافر السعودية لازم يعبر الماخرة، بعد ما كان العالم الاسلامي كله كتلة واحدة يتحرك المسلم بمرء حريات. يبقى اذا لذلك دراسة اعطاء امتياز قناة السويس لسعيد باشا، ومن سعيد باشا لديليفيد، وديليفيد ده اللي كان ليه علاقة خاصة بسعيد باشا، كان بيعلمه ركوب الخيل، ما نعرفش ايه تاني غير ركوب الخيل، لكن في علاقة خاصة، ومن اجل هذا خلق يعني حصل على امتياز حفر قناة السويس. وجيه اسماعيل كمل على البقية الباقية وافتتح قناة السويس، ولعلكم تذكرون تاريخ 200 سنة وحفل الافتتاح والمديونية اللي ركبها اسماعيل باشا للأمة، وهو ينفق عمل دار الأبرة الله يهنيكم بيها اللي حفر بناها اسماعيل باشا عشان يروح عن الامبراطورة أوجيني وأن أباطرة النمسا وأباطرة المجر، كل أبناء أوروبا عملهم حفل افتتاح سنة 68، وكمان بنى قصر في الإسماعيلية عشان يستقبل أوجيني وأصحابه، وأيضا عمل طريق من الإسماعيلية إلى الأهرام عشان تتمتع أوجيني وأصحابه، كل ده على حساب إيه؟ يعني الأمة الحاكم يقترض والأمة المطحونة تدفع، ولما يعجز الحاكم الأمة هي اللي تتغرز فيها. وقد كان فعلا ترتب على المديونية الأموال اللي انفقت على أوجيني وعلى حفر قناة السويس وعلى أصدقاء الحكام الأوروبيين، ترتب عليها، جاء صندوق الدين، وجاءت وزارة نوبار الأرمني الروم الأوروبية، وزير إنجليزي وزير فرنساوي في الوزارة المصرية، وترتب عليها في النهاية احتلال أجنبي لمصر سنة 1882. ما احتل الإنجليز مصر، ما احتلوا العراق، ما احتلوا عدن، ما خلصوا إلى شبه القارة الهندية إلا بعد إيه؟ أن حفرت قناة السويس. لذلك تصوري والله أعلم في الحروب القادمة أو المعارك القادمة، يجب أن لا يغيب عن ذهن أساتذة الاستراتيجية إن أول عمل ممكن يجهد قوة العدو أن تغلق قناة السويس. لو أغلقت قناة السويس حينها أعتقد تفصل بين قوات العدو في الشرق والغرب ولم تمكنها من الاتصال، أعتقد بتبقى خطوة أساسية من الخطوات التي يمكن أن ترتبك العدو إرباكا شديدا، وتمكن أيضا الأمة من أنها تعبر إلى خطوط العدو وتدمرها من الداخل. يبقى إذن أخطر الأحداث التي ترتبط بعهد السلطان عبد العزيز هو حفر قناة السويس والمؤامرة الأوروبية مستمرة. الشيء الملفت للنظر أن السلطان عبد العزيز عزل من منصبه، ويقال أنه قد قتل. قالوا لأنه بدأ ينتبه إلى مخططات أبناء أوروبا، وبدأ يتخذ سياسة من شأنها لو استمرت أنها تفشل بعض مخططات أبناء أوروبا. وجيء بحاكم آخر اسمه مراد الخامس، وبعد مراد الخامس جاء السلطان عبد الحميد الثاني الذي ولد عام 1259 هجرية الموافق 1842 ميلادي. ولد 1259 هجرية الموافق 1842 ميلادية. تولى حكم الدولة العثمانية 1293 هجرية 1876 ميلادي. وإن كان قد عزل سنة 1909 ميلادية وتوفي سنة 1918 ميلادي. مع بداية حكم السلطان عبد الحميد الثاني بدأ التعصب القومي، أو بالأحرى الدعوة إلى العصبية، تظهر بوضوح. وإن برزت قبل أيامه إلا أن بروزها كان ضعيفا. ليه الدعوة إلى الوطنية والعصبية والقومية؟ يقول لك إحنا أتراك، أنتم عرب، دول مصريين، دول سعوديين، دول عراقيين، دول أفارقة. في ظل الإسلام بننسى إحنا كل القوميات دي، لأن جنسيتنا كلها الإسلام. إنما المؤمنون إخوة. وربنا قال لا ينظر إلى صوركم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وربنا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعداؤنا قالوا عشان ندمر الوحدة الإسلامية لابد من إظهار القومية، واستخدام أيضا الأقليات غير الإسلامية في تدمير المجتمع الإسلامي من الداخل. وبدأت تأسيس الجمعيات ذات الأهداف السياسية، وإن كانت تحمل أحيانا صفات أو أسماء أدبية وعلمية. ولعل أهم مركز هذه الجمعيات كان بيروت واسطنبول. ففي المركز الأول اللي هو بيروت لعبت النصرانية دورها الكبير، وبرز أثر الإرساليات التبشيرية النصرانية اللي كانت بتيجي منين؟ من فرنسا ومن روسيا ومن أمريكا ومن ألمانيا، زي السكركير وزي اللي بيسموها الميرديديه، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. ربنا سبحانه وتعالى لا والد له ولا ولد ولا أم، سبحانه وتعالى فرد صمد. أيضا سان بيتر وسان جوزيف والليسي، كل دي إرساليات أجنبية بدأت تأتي إلى بلاد المسلمين وتؤسس لها مراكز في بلادنا. وظهر رجال نصارى كان لهم أثر في الجمعيات بل وفي الحياة العلمية، فقد نشطوا في هذا الجانب كي يستطيعوا جمع الناس حولهم. وتشكلت جمعية العلوم والفنون تحت رعاية الإرساليات التبشيرية الأمريكية. طبعا التبشير ده تنصير، الإرساليات التنصيرية الأمريكية الأنجلية. مظهرها تقديم مساعدات علمية، مظهرها تقديم مساعدات تعليمية في مجال التعليم، مظهرها تقديم مساعدات طبية، يعمل لك مستشفى، يعمل لك مدرسة، وانت طبعا مش لاقي، المدارس مقفولة قدامك، وهناك يقول لك مدارس لغات والفرصة متاحة، فانت يعني بحس ان تعمل ايه، عاوز تودي المدرسة وخلاص. فدي بتبقى المصايب، ارساليات التنصيرية دي. ولكي تعرفوا المزيد من المعلومات عنها اقرأوا مقررات التنصير الصادرة عن مؤتمر كولورادو بأمريكا سنة 78، وترجمت، ترجمها المركز الإسلامي اللي هو العزيز بالله، ونشرتها أظن مكتبة الحرمين. خطة وضعتها أمريكا وأوروبا لتنصير العالم الإسلامي كله عبر الخدمة التعليمية وعبر الخدمة الصدية وعبر المساعدات المادية. وأظن الجمعيات دي منتشرة كثيرة الآن في مصر والعالم العربي. من مؤسسيها الأوائل الجمعيات دي كان بطرس البستاني ونصيف اليزدي كان هدفها الظاهر نشر العلوم الغربية والدعاية بدول أوروبا. ولم ينضم إلى هذه الجمعية خلال عامين مر على تأسيسها سوى 50 عضوا كلهم من نصارى بلاد الشام. يعني المسلمين في الأول كانوا واعيين، ما كانوش يروحوا لها ولا يطلبوا منهم لا خدمات تعليمية ولا إعلامية ولا حاجة خالص. ليه؟ لأن ولا يشتركون فيها. واخدين بالنا؟ خلي بالكم. فبدأ النصارى وابناء أوروبا الله ليه المسلمين ما بيشتركوش معنا؟ وده بالتالي هيخلي الجمعية بتاعتنا مش هتنجح. قام اليسوعيون بتأسيس الجمعية الشرقية. على فكرة الجامعة الأمريكية اسمها الجامعة اليسوعية أصلا، اسمها الجامعة اليسوعية وبعدين أصبحت الجامعة الأمريكية. طيب وارجعوا لكتاب عمر فاروق ومصطفى الخالدي التبشير والاستعمار عشان تعرفوا أسماء المؤسسات التنصيرية اللي بتتزيى بزي العلم وزي بقى خدمة الإنسانية والمغروسة في كل بلاد العالم الإسلامي. لو كان في العمر بقية يبقى نفرد لها كده محاضرين ثلاثة عشان وكذلك تستبين نفصل آيات ولتستبين سبيل المجرمين. من أشهر مؤسسين الجمعية الأولى بطرس البستاني ونصيف اليزدي على حين تدعم الأولى الإرساليات البروتستانتية في حين تساعد الثانية الإرساليات الكاثوليكية، لكن ما دام جميعهم من النصارى والهدف واحد فلا مانع من العمل عن أي طريق والضرب على أي وتر، ولم يكن للنصارى من دعوة يقومون بها سوى العصبية أي رابطة الجنس الواحد. ما النصارى ما عندها يدعون على إيه؟ لا عندهم لا شرائع ولا عقائد. فبيضرب بقى يقول لك إيه؟ إحنا عرب لازم ناخد حقنا. ليه تضيعنا حقوق الأمة العربية ضايعة؟ خد بالنا؟ علشان توكل يقول لك الواحد الأتراك. خد بالك كله ده يعني كله كان الضرب على وتر إيه؟ القومية العربية. ولم تؤتي هذه الجمعيات ثمارها لاقتصارها على النصارى وابتعاد المسلمين عنهم لمعرفتهم بنوايا النصارى في تجزئة الأمة. يبقى شوفوا لغاية سنة 1876 كان المسلمين برضو عندهم وعي، كانوا واعيين لغاية 1876 يعني لسه ما كملش قرن من الزمان على ذلك. ومعرفة الذين خلفهم من الدول الأوروبية التي تحركها الصليبيين. كان المصريون المسلمون والمسلمون في العالم الإسلامي يدركون أن الذي يحرك الجمعيات التنصيرية اللي بتسمى تبشيرية الدول الأوروبية. فرنسا تدعم الكاثوليك، روسيا الشيوعية كانت تدعم الأرثوذكس، بريطانيا تدعم البروتستانت، أمريكا تدعم الإنجليزيين. فالمسلمون كانوا ايه؟ واعيين اللي بيحصل وعارفين منهم الاعداء. ولما لم تنجح الخطة لجأ النصارى بتوجيه من الصليبية الى تأسيس جمعية بحيث تضم اعضاء غير نصارى ويفضل ان يكون فيها مسلمون ودروز وغيرهم كي يمكن ضرب الاسلام بيد ابنائه. وتأسست الجمعية العلمية العربية عام 1273 هجري وضمت 50 و100 عضو من النصارى أمثال البستاني واليزدي، ومنهم نصارى أظهروا الإسلام أمثال الشدياق، ومنهم الدروز، ومنهم المسلمون أيضا وإن كانوا من أبناء البلاد إلا أن المحرك كان لهم من الخارج. يعني الجمعيات الداخلية مين اللي بيحركها؟ القوى الخارجية. بقول لكم الدرس ده مهم وافهموا وعوا وعلموا غيركم. وقد تحسنت الصلاة بين بعض الساسة من أوروبا بعض الشخصيات من مختلف الفئات أيضا. يبقى المركز الأول كان بيروت، وذلك ليه ربنا سبحانه وتعالى دمر على بيروت دي ولسه؟ لأنها كانت مركز من مذاكر من مراكز المؤامرات على العالم العربي والإسلامي. كان مركز لانطلاق الجمعيات التنصيرية والتبشيرية والمؤامرات داخل العالم العربي والإسلامي. أما المركز الثاني هو اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. فقد ضمت الجمعيات التي تأسست ظاهرها جمعيات علمية مختلف العناصر فيه، يعني نصارى ومسلمين، وإن كان معظمهم من الأتراك إلا أنهم من الذين فتنوا بأوروبا ويريدون تغيير الوضع في الدولة الإسلامية ويدعون إلى العصبية التركية، أو من أصحاب المصالح الذين يريدون الحصول على مكاسب لهم، ومن اليهود وخاصة يهود الدولة أي المرتدون، اليهود الذين أسلموا. خلي بالكم، نصارى أسلموا ودخلوا الجمعيات، ويهود أسلموا ودخلوا الجمعيات. ده يخلينا نتشكك فيما يجري حولنا. العدو من زمان بيلجأ انه يعتنق دين المسلمين ويتسمى باسماء المسلمين عشان يدمر المجتمع والأمة من الداخل. الكلام ده اللي بقوله لكم موجود في التاريخ العثماني او التاريخ الاسلامي للدولة العثمانية او العهد العثماني بتاع محمود شاكر. ده عشرات الكتب، انا بس عشان الكتاب اللي احنا ندرس منه هذه اللي واخدين بالنا. من اشهر هذه الجمعيات التي تأسست اللي اشترك فيها النصارى واليهود الذين تسموا باسماء المسلمين وبعض المسلمين، جمعية تركيا الفتاة التي تأسست فين؟ في باريس. جمعية تركيا الفتاة اللي خرجت منها جمعية الاتحاد والترقي، اللي منهم طلعت باشا اللي كان وزير الداخلية، واللي كان هم منهم جاويد اللي كان وزير المالية، واللي كانت منهم أديبة خالدة اللي كانت وزيرة التعليم، وكلهم من أصل يهودي. الناس دول كانوا من جمعية الاتحاد والترقي، وجمعية الاتحاد والترقي انضم إليها الضباط اللي منهم أتاتورك وأحمد رضا اللي عملوا انقلاب عسكري وأطاحوا بالسلطان عبد الحميد وضربوا الخلافة الإسلامية. خلي بالكم العدو بيشتغل من زمان، واحنا طبعا اصلا مشغولين طبعا، يعني الله يكون في عونكم بقى، يعني الامه من زمان مشغوله بقى بحياتها اليوميه، وبرضه ما كانش الناس واعيين لما يجري حولهم بالصوره التي نحن عليها الان. صوره الوعي اللي احنا عليها دفع ثمنها اجيال سبقتنا. الوعي اللي احنا عليه تتلمذنا فيه على مدرسه السيد قطب رحمه الله عليه، وحسن البنا، وعبد القادر عوده، والسلوسية، والشيخ محمد ابن عبد الله، يعني الناس دول سبقونا وكشفوا لنا ما يحيك الاعداء ومخططات الاعداء. فاحنا مدينين لله ثم لهؤلاء الناس، وندعو لهم بان الله يغفرهم ويوسع مدخلهم ويكرم نزلهم ويديرهم دارا خير من دارهم، وان يتقبلهم مع الشهداء والصالحين. يعني احنا العلم اللي عندنا ده يعني مش فتاكة، ولا احنا يعني علم لدن كده مباشرة، لا، ده نتيجة خبرة ودراسات تمت في هذا المجال. يبقى اذا كما قلت اخطر الفروع كان فرع باريس، وكانت رئاسة فرع باريس لاحمد رضا بيك الذي فتن باوروبا افكار الثورة الفرنسية وحرر جريدة المشهورة، فكانت مقالاته تدعو الى تقليد الغرب والادارة اللامركزية بالدولة العثمانية. خلي بالكم يا شباب، يعني فرنسا تفتح المجال لواحد من ابناء تركيا اسمه احمد رضا عشان يؤسس مركز في باريس، وتدي له مطبعه وتدي له اوان عشان يهاجم دوله الخلافه، عشان يدعو لاسقاط دوله الخلافه. تماما الان على فكره اوروبا يتحتضن بعض يعني العاملين في حقل الدعوه الاسلاميه وفكروا ان حبا لهم، لا، دي بس ورقه بتستخدمها للضغط على الانظمه الحاكمه في العالم الاسلامي، لكن ساعة الجد مش هتسلمهم. ودليل على ذلك اللي الراجل بتاع حركة حماس الله يفرج عنه ما فيه، مجرد ما وصل الولايات المتحدة الأمريكية راحوا قبضوا عليه. ليه؟ لأنه خلاص أصبحت وتيرتهم والتصفية. فشوفوا أوروبا بتلعب ورقة خطيرة، ممكن تفتح الطريق للمعارضة أيا كانت وتمدها بالأموال وتشجعها عشان تضغط بها على الأنظمة وتحقق هدفها، وأيضا تتعرف من خلالها على خلاياها وعلى أعمالها، وتعمل تقارير تمد بها المخابرات عشان تجهد مخططات. هم عندهم ذكاء وان كان مكروهم لتزول منه الجبال، يعني يفتح المكان عنده للتآمر على العالم الاسلامي وانت تصور ان دول ناس، هو من خلال هذا بيتعرف على توجهاتك ومخططاتك، من معك، ماذا تدبر، كيف تقاوم كذا، واخدين بالنا؟ لذلك كثير لما نشوف المقاومة الفلسطينية اللي يتتبع 64 سمحت اوروبا بقيام منظمة التحرير الفلسطيني. الامة اللي قطع منها بمصاب بالغباء تصورت ان اوروبا والعالم العربي هيسمعون بتكوين جيش لتحرير فلسطين، واحنا كنا من الناس المصدقين هذا. بعد سنوات طويلة اتضح ايه؟ اتضح ان اوروبا امريكا العالم العربي ما سمحوا بتشكيل قوات التحرير الفلسطينية الا عشان تطلع كل الكوادر على سطح الارض، فرصدوها وتم تصفيتها. لكن لو لم يكن، لو انتبهت المنظمة والشباب الانتفاضة من زمان لكانوا عملوا طلعوا على سطح الارض، ولا عملوا قوات منظمة جيش التحرير الفلسطيني، وما كانوا تعرضوا للضربات الماحقة التي تعرضوا لها. فعدونا فتح مراكز الجمعيات القومية في باريس وفي برلين وفي انجلترا يستقطبون فيها المعارضة ضد الدولة العثمانية، ورحبت المحافل الماسونية بهذه الجمعيات. خلي بالكم، ابناء العروبة النصارى قاموا جمعيات اسمها جمعيات علمية تدعو الى القومية. من الذي شجعهم؟ المحافل الماسونية في اوروبا. يعني اذا المحافل اليهودية، يعني العلاقة وثيقة بين المحافل اليهودية والجمعيات الخاصة التي بدأت تظهر في مؤتمر الأسرة وفي مؤتمر اللي هيتعمل في بكين بتاع المرأة أخذين بالكم. يعني إذا وكأن كان مكروه لتزول من هجمة، واخدين بالنا يا شباب ولا مش واعيين؟ ها طيب، الله يعيننا وياكم على طاعته. وكانت التوجيهات تأتي إلى الجمعيات داخل بلاد العالم العربي والإسلامي من الجمعيات اللي في برلين واللي في باريس وفي سالونيك وغيرها، غير أن مركز سالونيك اللي هو في بلاد اليونان كان أكثر المراكز التطرف، وضم عددا من الضباط في الجيش العثماني الذين كونوا جناحا عسكريا في هذه الجمعية، الجمعية الاتحاد والترقي اللي هي فرع من تركيا الفتاة، وعرف باسم الاتحاد والترقي. وكانت اللقاءات تتم في المحافل الماسونية وبيوت قناصلة الدول الأوروبية. خلي بالكم، في المحافل الماسونية يعني بيوت القناصلة الأجانب كان يجتمع فيها مين؟ أعضاء هذه الجمعية. ومن الذين فتنوا بأوروبا وبأفكارها رجل كان، رجال كان لهم دور خطير في الدولة، أمثال أحمد مدحت باشا رئيس مجلس الدولة وصاحب اليد الأولى في خلع الخليفة عبد العزيز وفي قتله، وفي خلع الخليفة مراد الخامس. وهؤلاء المفتونين كانوا بعيدين عن المعرفة الإسلام، لذا كانوا يتهمون الخلفاء بالحكم المطلق. يعني شوفوا اللي انضم للجمعية دولة من المسلمين، شباب ما عندهمش دين أصلا، ما عندهمش علم بالإسلام، فتنوا بأوروبا وبتقدم أوروبا المادي، فتصوروا أن سبب تخلفنا الإسلام، فبدأوا يدعون إلى إيه؟ أترك الإسلام ونأخذ بما أخذت به أوروبا، قانون أوروبا، ديمقراطية أوروبا، اشتراكية أوروبا، ماركسية أوروبا. يبقى شوف العدو أحسن الاختيار، اختار مين؟ اختار الناس اللي ثقافتهم الإسلامية ضعيفة، اللي عقيدتهم تعبانة، وبدأ يأخذهم عنده في بعثات دراسية ويهيئ لهم المراكز ويخليه بقى صوت أبواب. يقول لك المشروع الحضاري الأوروبي، أخلي بالك انت، الديمقراطية، الماركسية، الاشتراكية طبعا، ويطالبون أن يكون لها دستور على نمط الدساتير الأوروبية، و يعني هذا النفوذ ازداد يوما بعد يوم، الاجنبي يوما بعد يوم في مؤسسة الدولة. ولكن الشيء الذي يلفت النظر زيادة النفوذ اليهودي في الدولة العثمانية مع أصناع اليهود ومع استلام يهود الدونمة عددا من المراكز الرئيسية، وقد نسي الناس أصلهم وحقيقتهم وطبيعة اليهود إذ أظهروا الإسلام وعاشوا مع أبنائه واختلطوا بهم ويؤدون الصلاة أمامهم بل يؤدون الحج، وقلوبهم قلوب يهود وعقائدهم عقائد يهود وحقدهم على المسلمين حقد بني يهود. وده يفسر ما يجري ليه قالوا ان اليهود وصلوا الى مركز القرار في غالب بلاد المسلمين. شفت بقى الاسلوب عشان الشباب اللي احيانا نتصور مش قادر يفقه يعني احداث العصر ومعرفش، يعني لازم يبقى عندنا فقه الواقع فقه الدعوة يعني في كل مرحلة من المراحل. وإلا شوف اليهود 200,000 جم من أسبانيا نزلوا في سالونيك في اليونان، بعضهم أظهر إسلامه واستطاع أن يتسلل يصلي ويؤدي الحج قدام المسلمين لغاية ما وصل إلى المراكز الرئيسية في الدولة وأمسك بزمام الجيش وأمسك بزمام الجمعيات وبدأ يعد العدة لضرب السلطان عبد الحميد الثاني. وزاد اتفاق الدول الأوروبية على الإجهاز على حياة الرجل المريض إذ كانوا يطلقون ذلك على الدولة العثمانية. وفي وسط هذه التيارات والأمواج المتلاطمة تسلم عبد الحميد الثاني الخلافة، فكان عليه أن يسير بالدولة إلى شاطئ النجاة دون أن يعرض دولته للخطر. فأكثر من رجاله الذين يأتون بالأخبار ويراقبون تحركات الأعداء الدولة من أبناء البلاد، وبخلي بالكم في ظل هذه الظروف تولى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم. كان مطالب ان هو يفشل هذه، هو عارف الأعداء لكن ازاي يواجه العالم الغربي والدولة في غاية الضعف، كيف يواجه المؤامرات الداخلية، كيف يواجه بني جلدتنا او الناس الذين يتسمون باسمائنا ودخلوا في الاسلام ومسكوا او امسكوا بزمام المناصب الحساسة. يقول اكثر من رجاله الذي يأتونه بالاخبار تغلغلوا في وسط الجمعيات يعرفون اخبارها. وثاني، ولم يدخر وسعا في تجميع الأمة والدعوة إلى وحدة الصف في مواجهة المؤامرة الأوروبية، بل وتحت ضغط الدول الأوروبية وضغط التيار العلماني داخل الدولة العثمانية أعلن السلطان عبد الحميد دستورا وضعيا. ودي كانت الغلطة اللي أخطأ، أنا أخذ عليه الغلطة، لكن هو اللي حصل ما لو نظرنا إليها بمنظور العصر مش غلط. ليه؟ لأن العالم أمريكا والعالم الغربي فرضوا علينا عدم تطبيق الشريعة الإسلامية. لدرجة لما سأل بعض الناس ليه ما نطبقش الشريعة الإسلامية، قالوا لأن أمريكا بتدينا رغيف الخبز وشرط أساسي يعني علشان يستمر صرف العلف للبهايم لازم ما تطبقش الشريعة الإسلامية. كيف احنا نقبل هذا؟ الأمة تقبل هذا طبعا يعني ايه ما كان لها انت فانا عاوز اقول يعني اذا يقولون لنا هذا، طب وليه احنا نكسرش ده؟ فالشيء الثاني، لا تسمح، انا بقولها لكم كده، لا تسمح لاوروبا ولا امريكا ان دولة تتبنى تطبيق الشريعة الاسلامية او المبدا الاسلامي. لازم كل الدول تقبل بالديمقراطية سواء قبلت او لم تقبل غصب عن عينين ابوهم وامهاتهم واجدادهم. لا امامكم الا الخيار الديمقراطي، يا إما أنتم خارجين على الشرعية الدولية يا إما أنتم إرهابيين كده. فإذا ليس أمام الأنظمة في العالم الحاكم الإسلامي إلا ما رحم ربي إلا القبول بالنظام الديمقراطي. طب لما نيجي بقى نقوم نقول الناس دلوقتي معذورين ولا مش معذورين؟ طبعا مش معذورين بين يدي الله عز وجل، أعتقدش إنهم معذورين، لأن ربنا علمنا بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أقيموا الدين، قلوا في السلم كافة. ما كان المؤمن والمؤمنين فقال الله ورسوله من يكون لهم الخيارة من أمرهم ثم جعلناك على شيء من أمر فاتبعها ونحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ما نملك إن احنا نختار نموت من الجوع زي ما يقولوا الجوع الحرة ولا تأكل بثديك. لكن ده اللي حصل، السلطان عبد الحميد الثاني قبل بتطبيق القوانين الوضعية، وإن كان بعدما قويت شوكته وأمره أعاد فألغاها ولذلك أطاحه. خذ بالكم يعني إذا هو أعلن المشروطية يعني تطبيق القوانين الوضعية وإقامة برلمان. البرلمان ورط الأمة في حرب ضد روسيا، خربت البلاد وأتت على ما تبقى من ثرواتها. فالرجل قال ده نتيجة إن احنا تنكرنا للشيعة، ألغى المشروطية وأعاد العمل بالشريعة الإسلامية. لما أقدم على هذه الخطوة ماذا فعلوا؟ انقلاب عسكري وأطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني. لذلك كل اللي نفسه في الكرسي يخاف على الكرسي لا يمكن يطبق الشريعة. ليه؟ لأنه عدم تطبيقها مشروط ببقائه في كثير من البلاد المسلمة. وزاد علشان كده أقول لك السعودية الآن تجربة في النموذج الديمقراطي، عامل مجلس النموذج الديمقراطي. ليه؟ اعداء الاسلام لا يستريحون الا لما مجرد ان يشوف رايه مكتوب كده عليها لا اله الا الله محمد رسول الله لا يحب ان يراها، لن يستريح الا ان تنزل هذه الرايه زي ما جرب بنا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فالعدو صدق الله وان كان مكروهم لتزول منه. لكن السلطان عبد الحميد بقى ايه؟ عرف المؤامره، حاول جمع كلمة الأمة، دعم المسلمين في كل مكان، وكان حريصا على دعم المسلمين له من كل مكان ليستفيد بهم ضد حكامهم من المستعمرين إذا رغب أن يحركهم أو يهدد دول أوروبا. فدعا إلى الجامعة الإسلامية. أيها الإخوة، مرة أخرى أذكر أن السلطان عبد الحميد الثاني تولى مسؤولية حكم الدولة الإسلامية في ظروف غاية في القسوة، استعمار أجنبي يحاول تمزيق العالم الإسلامي واحتلاله، مستخدما في ذلك عدة وسائل منها الأقليات غير المسلمة في العالم الإسلامي وأيضا إثارة الفتن الطائفية بيننا. يعني خلي بالكم أعداءنا يلجؤون دائما إلى سلاح الفتن، يعني سلاح الفتن ده سلاح رئيسي في يد الأعداء. إشاعة الفتن داخل بلاد المسلمين بغير أسلوب استراتيجي ثابت لدى الأعداء ما يتغير. ذلك لو في فعلا يعني سلطة راشدة وتبحث عن ما يحدث في بلاد العالم الإسلامي سوف تجد وراءه أعداء الإسلام. لكن ما في سلطة راشدة، مفروض في سلطة لا تبعيتها للغرب أو للشرق تنظر إلى نفسها من خلال عدسة صنعها لها العدو. لذلك الأمة ستظل في هذه الفتن، لن تخرج منها وتزداد يوم بعد يوم، لأنها لا تنظر بالعدسة الصحيحة، لا تنظر إليها نظرة صحيحة، وأيضا لأنها حرمت من هذه السلطة الراشدة. أنا معاش معكم سلطان عبد الحميد خطوة خطوة لأن يلقي الضوء على ما يحدث في عالمنا المعاصر ده. سلطان عبد الحميد أيقن أنه لا يمكن مواجهة الغرب إلا بدعوة المسلمين، يا مسلمين العالم اتحدوا. ده بالكم ولهذا يقولون دعا السلطان عبد الحميد الى الجامعة الاسلامية. يا مسلمين العالم اتحدوا، ده حل مشاكلنا، الهجمة الحالية المؤامرة العالية على الاسلام وشرعه لن تحل الا بدعوة. يا مسلمين العالم اتحدوا، اعداؤنا يتوحدون، توحدوا فعلا واصبحت الجامعة الاوروبية تجمعهم، حلف الاطلنط يجمعهم. الايام اللي فاتت مناورات مشتركة 14 دولة من اوروبا الشرقية وبعض حلف الاطلنط، مناورات مشتركة وسوق اوروبية مشتركة. العدو يبحث عما يوحده، والمسلمون الامة الوحيدة اللي ربنا قال وان هذه امتكم امة واحدة المأمورون بالتوحد، يبحثون عما يفرقهم وعما يثير الفتنة بين ارجاء بلادها. بلاء شديد. فالسلطان عبد الحميد اطلق شعار يا مسلمين العالم اتحدوا، قرب العلماء، استمع الى نصائحهم، تابع العمل في مجلة الاحكام العدلية وفق الشريعة الاسلامية، قام ببعض الاصلاحات العظيمة مثل القضاء على معظم الاقطاعات الكبيرة المنتشرة. وكان كلما شعر بان احدى الدول الاوروبية تريد الضغط على العثمانيين وتسعى للانهاء على الدولة، يلين لها ويظهر التقرب لها بتعيين رئيس وزراء من الذين يوالونها، وكل ده علشان ايه؟ يتمكن من اثناء هذه المعاملة من بناء القوة العسكرية وتوحيد المجتمع من الداخل. في الامر بجهد السلطان عبد الحميد لمواجهة التحديات الى عند هذا الحد، بل انه عامل الاقليات والاجناس غير التركية معاملة خاصة كي تضعف فكرة العصبية، وكان يضطر ان يسكت عن بعض اساءاتهم مثل الرعب الذي كانت تنشر عصابات الارض من التشناق في منطقة الاناضول لتفتح المجال للتدخل الاوروبي. الارمن دولة في كل زمان يعني ناس، يعني التآمر على الاسلام في دمائهم، اللي هم منهم من يسكنون ارمينيا الان التي كانت تشكل جزءا من القوقاز ارمينيا، ودلوقتي اعلن رئيسها جمهورية ارمينيا ودي نصرانية على ما اذكر ارثوذكسية ارمينيا. الناس دول طبيعتهم التآمر. وذلك السلطان عبد الحميد كان يعني يعمل نفسه مش سامع، مش شايف تصرفاتهم الخطيرة ضد الدولة. ليه؟ عشان ما يحتكش بيهم، لان عارف الناس دول بيصيروا المؤامرات داخل البلد عشان يدوا الفرصة لأوروبا ان تتدخل بحجة حماية الاقليات النصرانية الارمنية. كما عمل الارمن مع اليهود لاغتيال السلطان عبد الحميد الثاني اثناء خروجه للصلاة. طبعتهم التآمر. اليهود عشان الشباب اللي يقول لك وهم اللي تآمروا على قتل بوش في مدريد وان كانت الخطة فشلت، وهم اللي حزين حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم حينما ارادوا القاء الحاج عريف بن النضير ودسوا له السم في خيمه، وهم الذين يتآمرون لما واحد ما يجيش على مزاجهم ادى لهم خدمات عاوزين يخلصوا منه بيخلصوا منه. واضطر السلطان عبد الحميد مع كل هذا للسكوت، مرضيش يعني ايه يظهر ان هم المجرمين كي لا يترك اي ثغرة يمكن ان تنفذ منها دول اوروبا النصرانية بيفوت له. ولم يفده كلها، ولكن كل هذا فيش فايدة برضه. بدأوا يطلقون الاشاعات عليه انه بيضطهد الاقليات النصرانية وحرمهم من بناء الكنائس وحرمهم من الوظائف الرئيسية في الدولة، وبدأوا ايه اشاعات. وكان اكتر ناس يطلقون الاشاعات عليه مين؟ بنو يهود. لذلك اضطر السلطان عبد الحميد الثاني في 5 شوال عام 1293 ان يصدر قرارا بتنظيم مجلس عموم برلمان منتخب يتكون من مجلسين، احدهما منتخب ويسمى مجلس المبعوثان، والاخر مجلس الاعيان، ويتم تعيين اعضائه من قبل الدولة زي مجلس الشعب، واحد يختار بالانتخاب واحد ايه بالتعيين. ليه؟ علشان يوريهم هيدخل فيه النصارى الارمن والارثوذكس وكل الملل والجنسيات عشان يقول لهم اهو الناس بيشاركوا في حكم الدولة. كبرت طبعا من ضمن الاشياء اللي اصدرها ايضا السلطان عبد الحميد القانون الاساسي للدولة، يتألف من 119 مادة، وقد اعطى لجميع رعايا الدولة الحرية والمساواة امام القانون. طب انتم متساويين، الشريعة الاسلامية ادت لكم حقوق كثيرة ما كنتوش تحلموا بيها، لكن قالوا لازم المساواة امام القانون، واباح التعليم وجعله اجباريا على جميع العثمانيين، وسمح بحرية المطبوعات، وابطل التعذيب اثناء التحقيق، ومصادرة الاموال واعمال السخرة، وعدم جواز عزل القاضي الا بشكل شرعي. في 21 محرم 1294 هجرية عزل احمد مدحت باشا من الصدارة العظمى، حيث ظهر انه يؤيد جمعية تركيا الفتاة. يبقى اتضح ان رئيس الوزراء له اتصال بالجمعيات الماسونية وايضا بالجمعيات القومية. يعني اذن العدو نجح في الوصول الى مركز القرار في حياة الدولة. في 4 ربيع الاول عام 1294 اجتمع المجلس العثماني، وكانت هناك ثورة قد اشتعلت في بلاد الهرسك بتحريض من سكان الجبل الاسود والسرب. يبقى اول حاجة السلطان عبد الحميد رغم كل اللي عمله لكن استطاع العدو ان يعمل ايه فتن طائفية. فكانت اول فتنة هنا في عهد فين؟ في البوسنة والهرسك. مين اللي عمل هذه الفتنة؟ طب احنا قلنا متى وصل الاسلام الى البوسنة والهرسك؟ القرن الرابع الهجري. ان شاء الله يفتح لك اخانا. القرن الرابع الهجري. لكن اصبحت جزء بلاد البوسنة والهرسك من الدولة العثمانية منذ عهد السلطان مراد الاول 791 هجرية، ومعز عهد السلطان سليمان 864 هجرية، وظلت كذلك جزء من الدولة العثمانية ل 1294 او 1296 هجرية. المهم اللي حصل بالضبط، نجح العدو عملوا فتنة طائفية في البوسنة والهرسك، و لكن السلطان عبد الحميد استطاع ان يخمد الفتنة علشان ما يكونش هناك مجال لتدخل الدول الأوروبية، فأصدر قرارا بفصل القضاء عن السلطة التنفيذية وتعيين القضاة بالانتخاب عن طريق الأهالي، والمساواة والتوحيد في الضرائب بين المسلمين والنصارى، ولم يرضي ذلك السكان فعادوا إلى الثورة التي قمعت أيضا، ولم يرق ذلك النمسا التي كانت وراء الثورة وترغب في ضم البوسنة والهرسك. يبقى أول حاجة ظهرت أهو ان وراء الفتنة الطائفية في البوسنة والهرسك كانت مين؟ النمس. ليه؟ لان كانت عاوزة تضم البوسنة والهرسك الى املاك النمس. فعملت مع روسيا والمانيا على ارسال لائحة الى السلطان عبد الحميد الاول تعرض عليه الاصلاحات التي يجب القيام بها، ورفعت اللائحة الى فرنسا وانجلترا ومنهما الى الدولة العثمانية، فوقع عليه السلطان، ولكن نصارى البوسنة والهرسك لم يقبلوا بذلك وطلبوا مراد. يعني رغم اللي عمل السلطان عبد الحميد ان ادالهم فصل، قالهم تتساوون في الضرائب بين المسلمين، مساواة بين امام القانون، لكم الحق في حقوق مدنية وسياسية، لكن رغم هذا تدخلت دول اوروبا، النمسا وروسيا والمانيا، عملوا مذكرة بالاتفاق مع فرنسا وانجلترا، المذكرة رفعت للسلطان عبد الحميد يطالبون بمزيد من الحقوق لأهل البوسنة والهرسك. طب انتم مالكم بجزء من الدولة العثمانية، جزء من الدولة الإسلامية؟ يقول لك لا، احنا لنا حق حماية الأقليات الإسلامية. طبعا لا هم كانوا بيحموا الأقليات ولا نعمة البشرية في ظلهم بالأمن والطانية، لكن القضية ايه؟ مسمار جحا. يقول لك النصارى طلبوا الحماية، طلبوا التدخل، فاحنا عاوزين حقوق. وحدثت حادثة شغلت الساسة في الدول دي اللي بقى قصمت ظهر البعيد. فتاة نصرانية في سالونيك اعتنقت الإسلام وذهبت إلى المحكمة لإشهار إسلامها، فاختطفها النصارى في الطريق، فثار المسلمون وطلبوا الحكومة بالبحث عن الفتاة، زي أخت لنا تسلم وتدخل الإسلام يختطفها النصارى، فوعد الوالي بذلك ولم يتمكن من الحصول عليها. فاجتمع المسلمون ثانية في أحد الجوامع وتكلموا عن الحكومة، هجموا، قال الحكومة مش قادرة تحمي رعاية الدولة الإسلامية، واحد يعتنق الإسلام مش قادرين نحميها مسلمين. وجاء إلى الجامع قنصلة ألمانيا وفرنسا علشان يهدوا الناس دول، وصارت شائعة أنها في بيت القنصل، أن الفتاة اللي اختطفوها في بيت القنصل الألماني. فاعتدى المسلمون على القنصلية، وصل الخبر إلى الدول فاضطرب رؤساؤها وحرروا لائحة تعرف في التاريخ اسمها لائحة برلين، من وزير روسيا وزير النمسا ووزير ألمانيا، وقعت عليها كل من فرنسا وإيطاليا، طالبوا الدولة العثمانية بإصلاح حال الرعايا النصارى والاتفاق مع الثائرين وتعيين مجلس دولي لمراقبة ذلك، وإلا تضطر الدول الأوروبية إلى استخدام القوة زي ما حصل في العراق، تدخل دولي قبل الأمم المتحدة، حصار دولي كله باسم الأمم المتحدة وكله على حساب المخيم، واخدين بالنا؟ يعني دي المصيبة، يعني مش عارف الأمة إيه اللي حصل لها، في وعيها ولا يعني في مشروبات روحية؟ ما بيسموش الخمرة خمرة دلوقتي ولا مسكرات، يقول لك مشروبات روحية. فإيه اللي بيحصل ده؟ شوف دول أوروبا، روسيا، النمسا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، يطالبون تعيين مجلس دولي لمراقبة الأحوال وإصلاح أحوال المسلمين الهلسك، وإلا يضطروا إلى استخدام القوة. خلي بالكم، مش دول أعداء اليوم؟ مش دول اللي واقفين يتفرجوا اللي بيحصل لإخواننا في البوسنة والهرسك؟ كان ليه ما تحركتوش للمسلمين؟ يعني دول مسلمين لكن لكم نصارى، فين المجتمعات الدولية اللي بتحرك للنصارى لكن ما تحركوش للمسلمين؟ الله. طب أمال إيه قيمة المؤسسات الدولية، مجلس الأمن والأمم المتحدة عصبة الأمم، إيه قيمتها بالنسبة لنا؟ لا شيء. هل أعادت إلينا حقوقا؟ أبدا. هل دفعت عنا عدوانا؟ أبدا. طب وإحنا قاعدين فيها بنعمل إيه؟ مقاعد شرفية، عشان كده يبقى يعني البلد يبقى أعضاء في مجلس الأمن، أعضاء في الأمم المتحدة، يعني زيادة المظهرية بقى والهينامة كده. طلع طالما ما بيترتبش عليها رد الحقوق، الناس دول ما بعث ملناش اعتبارات، ده الفيتو امريكي وفرنساوي وانجليزي وصيني، احنا ملناش اي قيمة ابدا، قاعدين ليه؟ طب هما مخليننا ليه؟ لان من خلال المنظمات الدولية بيكتفونا، ولكن نحن ملتزمون بالشرعية الدولية، ملتزمون بقرارات الامم المتحدة، ملتزمون، ولا يدري المغفلون انهم بالتزامهم هذا يضيعون حقوق الأمة. يقيدني يقول لك حظر الدولي للسلاح ليه؟ عند المسلمين ليش معنا؟ وانتوا بتدوا، روسيا بتدي الصرب، والبلغاري يدي الصرب، والمانيا كله بيدي الصرب، اشمعنا احنا؟ اشمعنا احنا اللي نلتزم واوروبا ما تلتزمش؟ زي ما قلت لكم وسيلتهم حطينا جوه المنظمات الدولية زي القفص، واحنا ملتزمين بالشرعية الدولية، شريعة القراصنة هي الحقيقة. طيب مالنا؟ لذلك الحقيقة انا يعني نداء للناس المسؤولين في العالم الاسلامي، انا انصحكم نصيحة الوجه الله، اذا رأيتم ان تنجوا من نار الاخيرة، بلاش الدنيا كمان، انكم تنسحبوا من المنظمات الدولية دي، واعملوا منظمة مؤتمر اسلامي، منظمة، إذا كنتوا بقى عاوزين منظمات ومؤتمرات، ثم جامعة الدول العربية قدرت تتدخل في حل النزاع بين مصر والسودان؟ قابل، ولا بين مصر والليبيا؟ قابل، امال بت ايه جامعه الدول العربيه دي؟ هذا بقى يعني نوع من كده الوجاهه. جامعه الدول العربيه، مين عامل جامعه الدول العربيه؟ تعمل ايه دي؟ دفعت عدوان واقع للامه يعني، حافظت على فلسطين. اذكر انه زمان امناؤها وقادتها اجتمعوا واتخذوا قرارات في عليا سنه 47، يقول لك القدس عربيه ستظل عربيه، فلسطين عربيه وستظل عربيه، ولا بيت عربيه ولا اسلاميه، وضيعوا فلسطين. عايز اقول اذا اسمعوا يا شباب، فهموا ايه دور المنظمات الدوليه والاقليميه؟ تكتيف الامه، تأليف واجبرها على الالتزام بالمقررات بتاعه الاعداء. يبقى انت ملتزم في نفسك. معقول احنا نحاصر العراق؟ احاصر اخويا في العراق؟ ايوه. وحاصر اخويا في ليبيا؟ ليه؟ يقول لك الشرعيه الدوليه. شرعيه دي؟ دي شرعيه القراصنه، شرعيه الذئاب. معقوله انا كمان احاصر اخويا واطفال العراق؟ لا. ولا دي سموها ايه بقى؟ سموها ايه؟ دي اللي بيسموها الشرعية الدولية. فانا عاوز اقول بعد حادثة سالونيك والبوسنة والهرسك وقعت ثورة البلغار. فين؟ تأسست جمعيات في بلاد البلغار لنشر النفوذ الروسي بين النصارى الارثوذكس والصقالبة، وكانت تدعمها روسيا وتمدها بالسلاح. خلي بالكم يعني الجمعيات بلاد المسلمين، مين اللي بيأسسها؟ العالم الأوروبي. مين اللي مدها بالسلاح؟ العالم الأوروبي. اللي بيدربها؟ العالم الأوروبي. أهو جمعيات في بلغاريا المسلمة كان جزء من العالم الإسلامي. من الذي أسسها؟ أسسها النصارى الأرثوذكس الثقالفة، وكانت تدعمها روسيا وتمدها بالسلاح. جمعيات ظاهرها علمية، فنية، صحية، مساعدات اجتماعية، لكن هي في النهاية ايه؟ بتؤسس علشان ضرب المجتمع من الداخل وتمكين الاحتلال الاجنبي من بلاد المسلمين. بذلت هذه الجمعيات جهدها لإثارة سكان الصرب والبوسنة والهرسك وتحرضهم على الثورة ضد العثمانيين. وعندما أنزلت الدولة العثمانية، أنزلت الدولة العثمانية بعض الأسر الشراكسة في بلاد البلغار بعد فرارهم من بلادهم إثر احتلال الروس لها، وشيع في البلغار أن الحكومة تريد إقطاع الشركس أراضي بلغارية، فقاموا بثورة كانت تمدهم روسيا والنمسا، حيث يوجد فيها مركز لتلك الجمعيات يمونها بالأسلحة. ولكن الدولة العثمانية استطاعت أن تقضي على هذه الحركة، فقامت الدول الأوروبية تشيع الشائعات عن تصرف الجنود العثمانيين وارتكابهم الأعمال الوحشية، على حين أن ما صدر منهما هو من جانب البلغار الذين كانوا يهاجمون المسلمون ويبيدونهم بهذه الشائعات. وثير الرأي العام ضد الدولة العثمانية، وطالبت الحكومة الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد العثمانيين، فقدمت أوروبا لائحة تطالب الدولة بالتحقيق لمصلحة البلغار والتعويض لهم وتعيين حاكم نصراني له. يبقى خلي بالكم برضو الحتة المخطط جاد التنفيذ الآن. هم أرادوا تمزيق الدولة العثمانية إلى دويلات، لأنه قال الدولة دي لما تبقى كيان واحد ساعة الجد هيجتمعون على قلب رجل واحد. نعمل إيه؟ نفككها. كيف نفككها؟ نثير الأقليات النصرانية. طيب افرض تعرضوا لهجوم، هنا يأتي بقى المدد من الدول الأجنبية بالسلاح. التاريخ يا أولاد بيعيد نفسه، يكرر نفسه، الكلام ده بيكرر نفسه. روسيا تدعم الجمعيات داخل الدولة العثمانية بالسلاح وتدربها، ومش بس كده، وأثارت النصارى الصرب والبلغار ضد المسلمين، يبيدونهم إبادات ضخمة بكميات. يعني المسلمين مساكين، مش ده يقول لك لما يعني مش متوقعين ان يصل الامن للناس الا امنوهم على اعراضهم وتجارهم واموالهم، ينقلبوا بين يوم وليله كده ويحاول ان هم يدبحوا في المسلمين، لكن ده اللي حصل. طبعا الدوله العثمانيه نجحت في وقت المؤامرات مره واثنين وثلاثه، بعدها تدخلت الدول الاوروبيه سافره وقدمت للدولة العثمانية بيان تقول لها فيه لابد من اتخاذ اجراءات صارمة ضد المسؤولين في الدولة والتحقيق وتعويض النصارى عما اصابهم وتعيين حاكم نصراني. طبعا بالتالي بما هذا مزق جزء من جسد الدولة. طب المسلمين اللي ماتوا ومن هم المسؤولون اصلا عن اللي حصل؟ لا ده ما يدبروش عليه. هي القضية المفروض إقامة دولة نصرانية على جزء من جسد الدولة العثمانية. يبقى دينا عندنا هو دلوقتي ادي فتنة البوسنة والهرسك، ادي فتنة الشباب العلمانيين المفتونين بثقافة الغرب اللي طلبوا بتطبيق الدستور العلماني وإقامة مجلس علماني. نمرة ثلاثة ثورة البلغار، النصارى والفتنة الطائفية اللي حدثت في بلغاريا والمذابح التي وصل حصلت للمسلمين وعلى إثرها تدخلت أوروبا في بلاد المسلمين. نمرة أربعة ثورة الصرب والجبل الأسود. من الذي شجعهم؟ يحكي المصنف شجعت روسيا والنمسا وألمانيا الصرب والجبل الأسود للقيام بحرب ضد العثمانيين. مش دول أعداء اليوم يا أولاد؟ يعني ما تغيروش. لكن هل الأنظمة الحاكمة في غالب البلاد المسلمين بتعتبرهم أعداء؟ أبدا. ده اليومين اللي فاتوا في إعلانات صدرت منشورة ملطعة الحوائط أن روسيا تقدم منح لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الدراسة. بس بتقدم منح عشان ينبه الشباب. أعدائنا الروس النمساويين هي وألمانيا شجعوا الصرب والجبل الأسود عشان يثارت الفتنة، عشان مهاجمة المسلمين وحرب ضد الدولة العثمانية. والهدف ايه؟ روسيا تريد توسعة حدودها من جهة بلغاريا، والنمسا تريد توسعة حدودها من جهة البوسنة والهرسك، ووعدت هذه الدول امير الصرب والجبل الاسود بالدعم. قالوا للحاكم بتاع الجبل الاسود الصرب انت تبدأ الثورة بتاعتك ويبدأ التدخل الاجنبي الروسي علشان نساعدك. نفس الخطة اللي موضوعها تأليب الاقليات، بعد كده يستغيثوا بالقوات الأجنبية التي تم تشكيلها. يعني عشان نعرف ان العدو ما تنازل عن خطة التمزيق حتى الآن عشان نضعف الاعتبار. المهم الكلام ده زي ما قلت في كتاب التاريخ العثماني او التاريخ الإسلامي العهد العثماني تأليف الأستاذ محمود شاكر الناشر المكتب الإسلامي صفحة 189. واستجاب أمير الصرب والجبل الأسود. وطبعا يعني بعدها بعد ما حصلت الفتن داخل هذه المنطقة وحصلت برضو مذابح بين المسلمين، وبعدها تدخل ابناء أوروبا أوسقوا المذابح في النصارى للمسلمين اللي اتدبحوا، لو ذكروا النصارى هم اللي اتدبحوا ودي الحقوق بقى لسكان الجبل الأسود والصرب. واجتمعوا مندوب الدول في اسطنبول خوفا من تفرد روسيا والهجوم على الدولة واحتلال عاصمتها، وقدموا اقتراحا للدولة من أهمها الدولة العثمانية. ايه الاقتراح بقى؟ تقسيم بلاد البلغار الى ولايتين يكون ولاتها من النصارى. اول حاجة تقسيم بلاد الصرب الى البلغار الى قسمين، وكل واحدة يكون عليها امير نصراني من النصارى الاجانب او التابعين للدولة. ده كمان مش النصراني ما بلدي، لا لازم يكون نصراني افرنجي، مش عاوزين نصراني محلي، لا عاوزين نصراني اجنبي من النصارى الاجانب او التابعين للدولة. والا تحتل جنود الدولة العثمانية سوى القلاع وبعض المدن الكبرى، وان تشكل الشرطة البلغارية ويكون الشرطة البلغارية من النصارى ويكون نصفهم نصف ضباطهم من المسلمين والنصف الآخر من النصارى، وأن تشكل لجنة تولية لتنفيذ القرارات، يبقى رئيس أمير الدولة نصراني والشرطة برضو نصفها قائدها نصراني ونصفها مسلمين ونصفهم نصارى، وأن تتنازل الدولة عن بعض الأراضي للصرب والجبل الأسود. زي ما بقول النهاردة أمريكا تطلب من بيجوفيتش أن يتنازل عن إيه جورجدا في مقابل السلام، وأن يتنازل للدولة تتنازل الدولة العثمانية عن بعض الأراضي للصرب والجبل الأسود في الصلح الذي يعقد معهما، ولكن الدولة العثمانية رفضت هذه القرارات رغم التهديدات، وكان الدستور قد يعلن ورفض هذه القرارات، كما رفضها أيضا اليهود والنصارى من رعاية الدولة، وسافر رئيس لذلك مندوب الدولة سفراؤها إذانا بقطع العلاقات السياسية مع الدولة العثمانية. طبعا الدول الأوروبية لما الدولة العثمانية رفضت الشروط دي قالت دي من صميم الشؤون الداخلية بتاعتنا ولا دخل لكم فيها. هنشوف السلطان عبد الحميد رغم دعاء الدولة قال دي أمور داخلية، إيش دخلكم أنت يا فرنسا وروسيا وألمانيا؟ عارف إن أنتوا تثيرون الفتن بتاعتنا وتتدخلوا في شؤوننا، قراراتكم مرفوضة. قالوا طب إحنا مش قاعدين، وانسحبوا أغلقوا السفارات بتاعتهم إيه وعملوا إيه سحب الممثلين الدبلوماسيين. طبعا الدولة العثمانية وجدت الفرصة السانحة، عقدت صلحا منفردا مع الصرب، سحبت بنتيجتها جيوشها من بلاد الصرب على ألا تبني الصرب قلاعا جديدة، وأن يرفع العلم العثماني والصربي معا دليلا على السيادة العثمانية، ومددت الهدنة مع الجبل الأسود ولم يعقد معه صلح الطلب وإرادة جديدة ضمها له. وأرادت روسيا أن تستغل الفرصة وأن تنفرد بحل مشكلاتها وحدها مع الدولة العثمانية، ولكنها حسبت حسابا للدول الأخرى فأرسلت تستشير فيما ستفعل، وأرسلت لائحة إلى إنجلترا تعرضها عليها وتوقع عليها فوافقت عليها، فوافقت عليها إنجلترا، واجتمع سفراء الدول الأوروبية في لندن ووضعوا لائحة وقدموها إلى الدولة العثمانية. برضو أوروبا راح اجتمعوا وعملوا لائحة، مش بيسموه إنذار ولا لك إيه يعني خطة سلام، عشان نعرف إن ما يسمى بخطة السلام دي مش وليدة في اليوم ولا الأمس، دي حاجات قديمة، والفتن اللي موجودة في الهرسك والجبل الأسود العالم الإسلامي مش وليدة الأيام دي، أديلها زمن موجودة أهو قرن من الزمان العالم الإسلامي والإسلام. أوروبا وضعت مذكرة وأرسلتها إلى الدولة العثمانية. إيه الخطة بتاعتها؟ تأكيد الاتفاق بين الدول الأوروبية لتحسين أحوال النصارى في الدولة العثمانية. يا مجرمين وانتوا ايش دخلكم؟ طب ما النصارى قعدوا 13 قرن من الزمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد بني أمية، عهد بني العباس، عهد العثمانيين، آمنين على بيعهم، آمنين على تجارتهم، لا ينتهك لهم عرض، ما أحد يقدر يستطيع أن هو يعطل لهم شعيرة شعاء. يتاجرون بملء حرياتهم، والدليل أن عددهم كتر وتجارتهم نما واقتصادهم قوي. ليه الآن؟ لا هي زي ما تقولنا ده مسمار جحا اللي وجدوا فرصة سانحة يتدخلوا من خلاله. وبعدين فقدمت الدول الأوروبية التي اجتمعت في لندن وقدموا لائحة للدولة العثمانية تأكيد الاتفاق بين الدول الأوروبية لتحسين أحوال النصارى في الدولة العثمانية وإجراء الإصلاح في البوسنة والهرسك والبلغار وتعيين الحدود مع الجبل الأسود وحرية السفر والصلح معه ومع الصرب، وأن تراقب سفراء الدول في اسطنبول. خلي بالكم، تراقب سفراء الدول في اسطنبول وعماله في الولايات تنفيذ اللائحة. يعني أوروبا جعلت من نفسها مراقب للدولة العثمانية داخل العاصمة وداخل مدن الدولة الإسلامية أن يراقبوا تنفيذ هذه اللائحة. برضو زي ما قلت لكم ده تدخل أجنبي في شؤون الدولة العثمانية، غير أن هذه اللائحة التي وقعت عليها كل من روسيا وإنجلترا والنمسا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لم تعترف عليها الدولة، لأن هذه الدول تريد أن تتدخل في شؤون العثمانيين الخاصة باسم حماية النصارى. يبقى السلطان عبد الحميد كان رجال ولا لا يا شباب؟ كده كان رجال، كل يرفض هذه المذكرة بتاع دول أوروبا مش برضو دليل مراجل يعني؟ دلوقتي محدش ده تأوهات أمريكا ولا تأوهات إنجلترا أوامر تجب التنفيذ، زي ما يقول توجهات ساعاتك ولا مش عارف إيه، أوامر وتأوهات حضرتك مش عارف يعني حاجات بيقولوا كده لطيفة قوي يعني. بحد شوف السلطان عبد الحميد يرفض مذكرة أمريكا فرنسا وروسيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا. طيب هل عرفتوا بقى من هم أعداؤنا ولا لسه برضو عندكم برضو شك فيها؟ عشان نعرف مين، عشان اللي بيحصل ده في البوسنة والهرسك واللي بيدبر اللي يحصل زيه الأيام الجاية، عشان وطبعا أمريكا معاهم، وإلا إيه اللي جاب أمريكا اليومين اللي فاتوا يعني؟ يعني إذا خايفة على بنات صدام حسين ولا لأن الخطة الأمريكية للانقلاب فشل وكان عاوزين بقى يغيروا الوجوه ويجي وجه آخر؟ فطبعا المسائل دي بقى قررت نزعهم اللي يفشل، والولد صدام عارف الخطة بقى الحق يا جادة إذا قدرت بقى تحرك القوات وهكذا وما وحدت، والأم ولا هي هنا يعني، ولا الأم هي بدرانيا بيحصل إيه، كله مشغول بقى ماتشات الكرة والدوري والعام الدراسي الجديد والمريالة والمداد، لكن معالي الأمور والأمور لا ماش ناس مش فاضيين ليها بقى غصب عنكم. الله يكون في العون، نعمل إيه؟ الله يكون في عونكم، الله يكون في عون. طبعا الدولة العثمانية رفضت تدخل باسم حماية النصارى، وحتى لم تستجهر الدولة فيها أيضا ولم تشارك في مناقشته، وأعلنت أن ما حدث من فوضى إنما كان نتيجة التدخلات الخارجية. السلطان عبد الحميد قال لهم اللي حصل عندنا نتيجة تدخلكم أنتم، لو سبتوا بلدنا أنتوا تدخلكم وفتنكم سبب اللي حصل في بلدنا، بلدنا ما تحصلش فيها فتن داخلية ولا فتن طائفية ولا حرب بين أبناء الأم، أنتم يا أبناء أوروبا. كان الرجل ذلك ما قرروا أنهم يشيلوه، قاضين بالنا، وجاء اليوم اللي شالوه، لكن الرجل ترك لنا ذكرى عطرة تنبه اللي عاوز ينتبه إلى من هو العدو ومن هو الصديق في الوقت نفسه. فإن الإصلاحات قائمة تسير على خطى، المهم إيه؟ وقال لهم السلطان عبد الحميد إنه لما فعله السفراء في اسطنبول يعتبر تدخل في شؤون الدولة الداخلية. أنا أعتقد باقي جديد إن شاء الله أعتقد عند الحرب مع روسيا، مش حرب بتاع اليومين دول، الحرب أيام الدولة العثمانية، يقف حديثنا ونشوف الأسئلة إن شاء الله. طب لما تقرأوا الحاجات دي وتسمعوها، تسمعوها وتحاولوا انك تسمعوها لغيركم. كان في تصوري برضو ان كل واحد يبقى معاه ورقة وقلم ويدون، ان العلم يعني يتفلق، قيدوا العلم بالكتاب. مش دي الدولة العثمانية اللي كان بيقول لك استعمار استعماني وان المؤامرة العثمانية على العالم الاسلامي لازم يفوت يعني واجبك، انت مش مجرد تقعد تسمح، انت مش بتضيع وقت هنا. والله لا تسألون عن هذا الوقت الذي أمضيتموه في المسجد وعما سمعتموه من معلومات، اللي بتسمعه ده لازم تبلغه وتاخد عهد على غيرك يبلغه. يعني كل واحد لازم يضع في برنامجه كيف كل ما يسمع خطبة أو يسمع محاضرة فيها معلومات مفيدة انه ازاي يبلغها لغيره، شريط يحطه في جيبه، يحطه في الميني باص وهو يسمعه للناس او اهل الحي بتاعه او حي المسجد بتاعه، او اذا كان صالون حلاقة يديه للراجل يسمعه للناس اللي بيحلقوا عندهم. يعني لازم يبقى الكلمة بلغ ما انزل اليك، طالما علمت يا ابني بلغ، وفي نفس الوقت لما تبلغ وتنشر لازم تعرف ايه معنى الكلام ده. وكذلك نفصلت ولتستبين سبيل المجرمين، ليه؟ عشان تفهم ان الفتن اللي في بلادنا دي وراها ايدي اجنبية، عشان يمكن الاجيال اللي هتيجي منكم، لان المستقبل الاسلام قائم، قادم قادم قادم يا اسلام، دي ما فيها شك، رغم الابتلاءات التي يتعرض لها الاسلام والمسلمون، كتب الله لاغلبن انا رسل، هو الذي ارسل رسول بهدي الحق ليظهره على الدين كله. لكن القضية بس في نفس الوقت ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره، مطلوب ان احنا نقول اعماله، ربنا قادر ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلغ بعضكم بعض. احنا مطالبون ايه؟ نقرا ونتعلم ونعلم غيرنا وندرك المفروض يعني. كذلك المفصلات ولتستبين سبيل المجرمين، اعرف عدوك ايه، مخططاته واستراتيجيته. في نفس الوقت لازم تهتم بجانب العقيدة نمرة واحد، البناء العقيدي، لان المؤامرات لا تنتهي، مش عاوزين بقى نعيش في مخططات ومؤامرات وننسى العقيدة، او ننسى مثلا ملحقات العقائد الاسلامية اللي منها تاريخ اليهود وتاريخ ادم وتاريخ الدعوة الى الله، وننسى المبشرات اللي في كتاب ربنا وفي السنة والتاريخ الاسلامي تقول لنا الاسلام هو دين الله الخاتم، الرسالة الخاتمة الى اهل الارض، وان الاسلام قادم وستكون خلافة على منهج النبوة. لابد ان احنا نبرز هذا، ولابد ايضا من التركيز على الجانب الاخلاقي السلوكي. قد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عشان تعرف سمت الانسان المسلم الذي يجب ان تكون مثله، لان الله مش هيغير هذا الواقع الا اذا تغيرنا نحن. ورحم الله من قال اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم على ارضكم. فالقضية انا عاوز اقول مش مجرد ان الاخوة ان احنا عايزين بس قاعدين نسمع كده، ويا سلام الشيخ الدان النهاردة اما حته خطبة وتكلم حاجات كويسة جزاك الله خيرا، لكن ماذا بعد السماع يا ولدي؟ شوف سعد بن معاذ وعمار بن سعد بن معاذ او حذيفة بن اليمان اللي قال اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تجاروا بعينكم حتى تعملوا، والعلم ياتف بالعمل ولا ارتاح. شوفوا طلاب الثانوية العامة، طلاب اللي زوروا تاريخ العثمانيين، عاوزكم جلة اللي هطلب من المسجد اللي يشتري مجموعة الأشرطة ويخليها هنا تعار لكم بسعر رمزي يعني ولو بعشر قروش للشريط الواحد، وتسمعوها للشباب 18 شريط عن الدولة العثمانية عشان تعرفوا ليه كانوا حريصين على طمس معالم التاريخ الأصلي. ونطلب ان شاء الله من اخواننا يشتروا في المكتبة، وشريط يبقى اجرته في الشهر في الاستعارة 10 قروش بدل ما يمكن ما يقدرش يشتريه دفعة واحدة، من باب التسيير علشان ايه؟ تمكين اولاد من تصحيح التاريخ ومعرفة التاريخ الحقيقي. قلت في خطبة لك ان العدو قادم في هذا الجيل. العدو موجود في كل زمان ومكان يا ابني، لكن يعني قادم في هذا يعني ما هو موجود يا ابني، قادم من ايه؟ هو موجود. الله اعلم بعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الاخ اللي عاوزنا احضر عقد نكاح ان شاء الله، ربنا يوفق لو كنت موجود احضر ان شاء الله. كيف نستطيع اقناع الانظمه الحاكمه بخطوره ابناء اوروبا والنصارى على المسلمين والاسلام، وما العمل اذا رفضوا السمع لنا؟ والله انا بعتقد اخواننا اللي يقدر لهم اللي يكونوا معانا ويكتبوا تقارير يقولوا والله للناس اللي بيبعثوهم يقولوا لهم يا جماعه والله ما نفسنا تسمعوا الشريط اللي بيقوله الراجل ده والمراجع بتاعته اهي، الراجل ده هيفيدكم كتير. والحمد لله انا في خطب الجمعه يعني لبات حتى بتوعيه الامن، قلت لهم انتوا اقروا كتاب الجواسيس غير الكاملين تاليف يوسي ميلمان وترجمه فوزي محمد طايل والناشر الزهراء، كلمتهم عن كتابين بتاع فيكتور استروفسكي بعين الخداع والجانب الاخر من الخداع، كلمتهم عن ثقافتنا يعني اديت مجموعه عشان يعرفوا انه القضيه مش نظر الى مسرح الجريمه، ما وراء مسرح الجريمه المخططات العدو، عشان تعرف انك لما الواحد بيقتل قتيل في بلد يروح يدور كان بينه صار وبين حد قبل ما يدوره علشان يخلص، هو يدور فيبحث عن التاريخ اشمعنى ده ما بيحصلش الجرائم التي ترتكب على ارض الوطن الواحد. يعني لو بحثنا عما حدث على ارض اديس ابابا مؤكد وراها المخابرات الاجنبيه، حدش ينكر هذا. سيبكم يقول لك الاولاد والدنيا. الاولاد يا المستوى يعني العالي قوي كده، الاولاد يعملوا مؤامرات بره يا جماعة. بس خلينا ايه ما قالها فوزي محمد طاير في كتابه ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد، ده راجل بتاع استراتيجية وقال الكلام، قال يا جماعة يا جماعة اللي بيحصل دي مش لا ارهاب ولا دي اعمال عنف لها اسباب. اول سبب لها المخابرات الاجنبية وذكر الموساد والامريكيين نمرة واحد، ذكر المخابرات الاجنبية ورا اللي بيحصل ده. نمرة اتنين ذكر حاجة تانية، قال في الصعيد اعمال سقف لان العيال ما ينسوش الضرب بتاعهم اللي حصل لهم ولابوه الاخوات. نمرة ثلاثة عيال ظروفهم الاجتماعية تصوروا التغيير ضاقت بهم سبل الحياة، يتصورون ان التغيير يأتي بعض اعمال العنف وهذه لن تؤدي الى نتيجة لكن بيجري تضخمة ارهاب. يعمل ايه ارهابي؟ يعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه؟ ولا يعمل شيء ولا يقدر يعمل شيء ولا يقدر يغير حاجة. تغير ايه؟ ده كلام شوية فرعات هنا ولا هناك تغير، لكن هو تضخيم للأمر عشان ايه؟ ضرب الصحوة الإسلامية القضية. فعشان نفهم فكله يعني صنعت وتفلزن. كيف نقنعهم اخواننا ان شاء الله اللي بيكتبوا تقارير اللي يجزيهم الخير ويهدينا وإياهم إلى ما يحب ويرضى، يرفعوا ويقولوا يا جماعة اسمعوا الحاجات الحلوة دي فلكم الأجر والمثوبة إن شاء الله. وأعتقد ما عندهم أجهزة تخصصية يعني بتنقل لهم، وإن كان أنا أعتقد الأجهزة التخصصية بتحجب عنهم الحاجات دي. ما توقعاتكم للمستقبل القريب القريب بضوء تنبؤات الكتب كتاب السنة؟ ما هي نصحتكم المسلمين عن المسلمين؟ يعني واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصر. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقل اعملوا، وفي نفس الوقت ايه يعني ايه اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. مؤتمر بيسعى المؤتمر بكين، شوف يا ولد مؤتمر بكين يا ابني، ده من صنع ما يسمى بنظام، هو مش نظام الحقيقي، انا بقول ده على نظام القرصنة العالمية الجديد، التاريخ بيقول كده. عارف مؤتمر مدريد بتاع السلام، مؤتمر ريو دي جانيرو بتاع حماية البيئة، عارف المؤتمر بتاع الأسر اللي انعقد في مصر، مؤتمر بكين، كل المؤتمرات دي انبثقت عن مؤتمر مدريد. ايه الهدف بالنسبة لمؤتمر بكين؟ ضرب كيان الأسر، ضرب كيان الأسر، تلخيص شديد. يعني ايه؟ يعني مش عاوزين لأم أسرة من أم وأب وولد زواج شرعي، لكن ممكن راجل وراجل يعملوا أسرة، امرأة وامرأة تعمل أسرة، راجل وخليل عشيق وامرأة وبنت حرام يعملوا أسرة. عاوزين يعني ايه كل مقررات الأسرة اللي فاتت في مصر هنا يريدون تمريرها في بكين. مش عاوزين الأسرة الإسلامية، ليه؟ قالوا لأن الأسرة الإسلامية هي اللي تفرخ الفرد المسلم، لابنة المجتمع المسلم، هي وراء الصحوة الإسلامية التي تريد أن تحرم العالم الغربي وأوروبا من ثروات العالم الإسلامي. فبنعمل ايه؟ نضرب الأسرة، هذه القضية. مش عاوزين أسرة، خاصة أن أوروبا ما فيش أسرة، هناك ما فيش أسرة، هناك تلقى راجل وصاحبته، مرة ومرة، راجل وراجل، راجل يصاحب 10-15. أنا شفت رجالة ربنا عافينا وياكم مربين أسداء وحاطين بودرة هم عاملين شعورهم زي النساء. يعني دخلت، كنت انا راكب في رايح في باريس، راكب المترو، دخلت المترو بطالع كده لقيت واحد بيغمز لي في عينه. فبص طبعا يعني ايه، روح طبعا بصيت، انا فوجئت طبعا، واحد لابس بدله ومربي اسداء ربنا عافينا وياكم ومطول شعره وحاطط سروج في شفايفه، واخدين بالكم، وقاعد يمضغ في البانه. فرحت على طول نزلت المحطه اللي بعديها، طبعا انا جاي بقى من بلاد بتاعت دي، انا يعني عاوز اقول مجتمع انهار بعد عنكم، يعني مفيش. الام اصبح دلوقتي الانجاب غير الشرعي يعني قاعده في موسم معين، لان بريطانيا كانت تبيح الاجهاض، فرنسا ما تبيحش الاجهاض، ففي موسم كل الطيارات محجوزه من فرنسا الى بريطانيا علشان عمليه التفريخ هناك الاجهاض. والاولاد بقى ايه، أصبح عدد الأولاد اللا شرعيين كبير جدا، وأصبحت المرأة يعني بعد عنكم كلأ مباح، وكله مرمي في الحضانات. بدأ يطلع أولاد يبحثون عن الآباء ما يجدوش امرأة، لذلك كله دلوقتي بيرموه في الحضانة. أصبح دلوقتي لما تكبر الأم في السن والأب في السن، هي اللي بيحصل يودوهم بيوت الراحة، ميزون دي ريبو، يعني يقعد يقعد الأم. ولذلك هناك الأمراض النفسية والأمراض الحوادث الانتحار على أشداء. أنا عشت 5 سنين في أوروبا الغربية، تعرفت على خبائل. شوفوا المجتمع الحر ده يا أولاد، والله يا أولاد في أحياء بأكملها للدعارة في لندن، في العواصم، في بيكاديلي سيركس، في باريس، في حتة اسمها بيجال. طبعا أخذنا بعض الإخوة لما رحت هناك، قالوا تعالى شوف المجتمع الغربي اللي بنقلده وبنجري وراه، وصدق وسلم لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه. أوروبا الغربية أحياء بكاملها للدعارة يا إخوة الإسلام، لا حرمة للرجل ولا للمرأة، خلاص مجتمع تدنس. ولذلك هو في تناقص، العدد بتاعه بينقص. لما تشوف، وأنا شفت إحصائية مقدار الخصوبة، تعرف الخصوبة في أفريقيا كام؟ في بوروندا ورواندا وليبيريا ومالي 6.6% معدل الخصوبة. تعرفوا في اوروبا الغربية كام؟ 1.2%. 1.2% و 6.6% عندنا احنا 4.3% في الشمال الافريقي. فانزعج الغرب قال الله ده احنا نتقدم تقنيا وعلميا، ده جموع من البشر هيقلون اكل بدون اسلحة ولا ذخيرة، ازاي نضرب البنية البشرية؟ هذا القضية يا اولاد. ومن اجل هذا يجب ان نفهم مؤتمر بكين وتنظيم النسل وتنظيم الاسرة والحاجات دي. سواقوا بقى، اقروا كتاب فوزي محمد طاير مرة اخرى، ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد، ثقافتنا اقروا كل الكلام ده مكتوب. عشان كده يسموا مش تنظيم الناس، طرفوا مسمينه ايه؟ بيرث كنترول، السيطرة التحكم في الناس. فهم عاوزين ينخفضوا بنسلنا، يدمر الاسرة كيان الاسري والمحبة والمودة، ويبقى مجتمع متفكك. عشان يبقى مجتمع متفكك زي المجتمع الاوروبي، هو ده بقى الدور بتاع مؤتمر بكين، لا مكنه الله من ذلك. بقى اعتقد انه قولكم في تسليم جنود الشيشان اسلحتهم لراس روسيا بالضج، الان بتقول بيسلحونا اسلحه قديمه وغير صالحه للاستعمال. الان بتوع الشيشان واعيين قوي على فكره، بفكر انتوا تعبانين، هو زينا احنا الفول المدمس خمر على دماغهم. لا ما الناس ما يعرفوش الفول المدمس ده، يقولون وان كان الحمد لله ربنا بس يرزقنا برضه بالفول المدمس، هو فين الفول المدمس الطعميه كمان دي. يقولون ان اسرائيل قتلت الاسرى المصريين في حربي 65 اكثر من 1000 اسير، الا يدل هذا على ان اسرائيل دوله عدائيه لا تعرف قوانين الحرب؟ فما دور الجيش المصري في اي حرب مستقبليه؟ المستقبليه علم ذلك عند رب. لكن انا عاوز اقول يا ابناءنا انتبهوا، ده اسلوب اسرائيل. الجندي سلم نفسه وراح يأمره انه يكون يحفر القبر لنفسه ويطلق عليه الرصاص. شوف مع ان القوانين، بس فين القانون يا اولاد؟ القانون فين القوانين؟ مين اللي بيعرف القانون؟ القانون حماية سيادة القانون يا اولاد بشعارات كدابة، لا سيادة لقانون ولا ديمقراطية ولا يا اولاد، ده كله شعارات. البشرية تذبح باسم سيادة القانون وباسم الديمقراطية وباسم الحرية واسم كذا، كل دي شعارات لا مدلول لها في الواقع. خليها واقعيين يعني، ما عشان ما والا يعني لو كان في سيادة القانون للعيال اللي بيلعبوا ماتش كورة هيتاخدوا ليه؟ يعني خلينا بس هنا ده، او عامل مخيم حتى لو فرض مخيم بيتعلم حركات يعني، عسر فيه على قواعد عسكرية ودبابات وطائرات على شنو؟ فين سيادة القانون؟ واحد زي الشيخ وجدي غنيم يبقى معتقل، ومحمد الشيخ سيد عسكر، وفيش تهمة محددة الا انك انت تنتمي الى تنظيم غير شرعي الاخوان المسلمين. ايه يعني تنظيم غير شرعي؟ يبقى المسلمون القاعدة العريضة دي غير شرعي، وكوكهين ومرقص شرعي. ايه الحاجة مش معقولة، مش انا انت ننتبه يعني شد. طب الشيخ سفر الحوالي واحمد ياسين على يعني عاوز اقول انا عاوز اقول الان العدو واضح الان على عينك يا تاج. والفوجئت النهارده في الاهرام انه قال مش عارف عمرو موسى بيطالب بتعويض. تعويض ايه؟ هو الدماء بتاعتنا بتتباع بفلوس؟ دماءنا مش رخيصه، احنا عاوزين تسليم المجرمين عشان يحاكموا. لا لم اليهود لم يهدأوا الا لما حوكم الولد سليمان خاطر وقتل. بس احنا عاوزين نطالب بتسليم المجرمين ويحاكموا، ولا دام المسلمين رخيص. انا حاسس مشكلتهم هم احنا العدد بتاعنا زايد، فيعني لما هم يخلصوا شويه واحنا شويه يبقى المساله يعني يحصل نوع من التوازن.